بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. كنا وصلنا في سورة إبراهيم إلى قوله تعالى قالت رسلهم أفي الله شك. يقول مفسر رحمه الله قالت لهم رسلهم أفي الله شك. قالت رسلهم من الفاعل، وهذا القول للكفار المذكورين ومذكور حالهم وفعلهم مع رسلهم في الآية السابقة. قالت لهم رسلهم أفي الله أي في تفرده بوجوب العبادة له شك فاعل الظرف. أولا أفي الله شك، شكهم هنا ليس في وجود الله. الأمم الكافرة أكثر حال الأمم الكافرة أنهم لا كانوا لا ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، ولكن ينكرون تفرد الله سبحانه وتعالى بالألوهية وأنه سبحانه وتعالى وحده الذي يفرد بالعبادة. فقولهم أفي الله شك، ما بيحتج عليهم بأن الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض هو الذي يعبد سبحانه وتعالى. ففي الله شك، يقول أفي تفرده بوجوب العبادة له شك. في كلمة شك قال فاعل الظرف فاطر السماوات والأرض. طيب، أعرب شك إن هي فاعل الظرف، أعرب شك إن هي فاعل الظرف. فاعل الظرف ليه؟ ليه هنا جاز إن الظرف يكون له فاعل؟ علشان الظرف معتمد على استفهام أفي الله شك. طيب لماذا يعربها كده؟ يعني فعل الظرف هو ممكن ايه اول حاجه تتبادر الى الذهن في اعراب شك؟ الاصل في اعراب شك هنا ان هي تعرب ايه؟ مبتدا، صحيح، هي ظاهرها ان هي تعرب مبتدا. طب هو ليه هنا بيقول فعل الظرف؟ طبعا هناك من اعربها مبتدا، ولكن ده بيعترض عليه كتير. طيب إيه الفكرة هنا؟ فاطر السماوات والأرض، فاطر إعرابها إيه؟ ما إعراب فاطر؟ أفي الله شك فاطري، إعراب فاطر إيه؟ إيه إعراب فاطر؟ هو ده اللي مبني عليه الكلام اللي ذكره، هي تابع فهي نعت، مش ممكن حد يقول بدل، لكن هي نعت، تمام، يعني نعت أو بدل على اعتبار معين في الفرق، يعني تابع للفظ الجلالة. الكلام هنا في النحويون يقولوا إن ما يتفصلش ما بين النعت والمنعوت بأجنبي عنهما، يعني أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فلو شك مبتدأ، لو شك مبتدأ ده أجنبي، يعني المبتدأ يفصل بين نعت ومنعوت، هذا شيء يعني شيء غريب يعني، وبعض النحويين لا يصحح ذلك، فيقول لا خلاص يبقى شك فاعل للظرف. طب يعني إيه شك فاعل للظرف؟ ما هو برضو فاصل بين إيه؟ فاصل بين النعت والمنعوت، ولكن يقول الفاعل وكأنه هو والعامل فيه، هو والعامل فيه كأنهم حاجة واحدة، فهذا لا يعد أجنبيا، هذا لا يعد أجنبيا. فربما هنلاقي النحويين في إعراب شك هنا يقدموا إعراب إن هي فاعل على إن هي مبتدأ. إذا سألت لماذا؟ علشان في تابع اللي هو فاطر، تابع جاي بعد كلمة شك، فينظر إن الفاصل ما بين الاثنين الذي يفصل بينهما لا يكون أجنبيا، يعني قدر المستطاع لا يكون أجنبيا. لو هو مبتدأ طبعا هنا أجنبي خالص، يعني هو يكون مبتدأ مؤخر وبعدين الخبر بتاعه في الله وبعدين يجي تابع، فالأمر هنا إيه لا يستسيغه كثير من النحويين. فعلشان كده هو قال هنا فعل الظرف فاطر السماوات والأرض. يقول لا يستحق العبادة إلا من ابتدعهما من غير مثال سبق. ابتدعهما اللي هو السماوات والأرض. يدعوكم أي الله سبحانه وتعالى يدعوكم إلى طاعته ليغفر لكم من ذنوبكم. فهنا يدعوكم ليغفر لكم، يدعوكم إلى ماذا؟ يدعوكم إلى طاعته ليغفر لكم من ذنوبكم. يقول أي بعض ذنوبكم الذي يكفر بالإيمان، فإن المظالم لا يكفر بالإيمان للذمي خصوصا. وقيل من صلة، وقيل بمعنى البدل. هنا ذكر ثلاثة أقوال في قوله تعالى يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. الثلاث أقوال دول في إيه؟ يعني الثلاث أقوال دول إيه محل النزاع؟ يعني إيه الكلام على إيه؟ في ما محل النزاع في الآية؟ الكلام في نوع من، الكلام في نوع من، ما معنى من هنا ليغفر لكم من ذنوبكم؟ هذا الكلام، هذا الكلام في المواطن التي يأتي فيها يغفر لكم من ذنوبكم، وهي في كذا موطن في القرآن هكذا، في الأحقاف، في آيات الجن، في سورة نوح يغفر لكم من ذنوبكم. إيه معنى من هذه؟ الوجه الأول اللي ذكر يقول أي بعض ذنوبكم، فتبقى من للتبعيد، تبقى من للتبعيد، يقول أي بعض ذنوبكم. طيب إزاي تبقى من للتبعيد؟ يعني هؤلاء الرسل يدعونهم ها، فإذا أسلموا يبقى الوعد لهم أن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم بعض ذنوبهم. طيب يبقى ليه البعض؟ فيقول بعض ليغفر لكم ذنوبكم أي بعض ذنوبكم، يعني يغفر بعض ذنوبكم الذي يكفر بالإيمان، فإن المظالم لا يكفر بالإيمان للذمي خصوصا. إيه الكلام ده؟ اللي قال هنا للتبعيد احتاج إن هو، لو قال هنا من للتبعيد احتاج إن هو يوضح ما هذا البعض، يعني ليه يبقى بعض الذنوب دون بعض آخر. فمن ذلك، من ذلك ما ذكره هنا، قالوا إن يغفر لكم من ذنوبكم، أن من ذنوبكم هنا غفران الذنوب التي لا تتعلق بمظالم العباد، وإلا فالذنوب التي تتعلق بمظالم العباد لابد فيها من توفية هذه المظالم لأصحابها علشان تغفر الذنوب. طبعا هو الكلام ده، الكلام ده يرد عليه إشكال، وهو إن الكافر إذا أسلم، الكافر إذا أسلم ده أصلا ده في ممكن يكون مظالم كبيرة جدا. واحد كافر كان بيقاتل المسلمين في المعركة وقتل مسلم وهو في المعركة، يعني في مظالم أكتر من الدم إن حد يقتل. والإسلام يجب ما كان قبله، فهل الإسلام يجب ما كان قبله حتى مظالم العباد؟ حتى مظالم العباد، الظاهر هو حتى مظالم العباد، حتى يعني في أحوال من أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلموا، يعني لم يرد إن يوفى كل واحد مثلا طب إيه المظالم اللي كانت عليك، فيبحث في المظالم التي كانت عليه قبل إسلامه. ولكن بعض العلماء يفرق بين الذم وغير الذم، عشان بس لما نشوف هنا كلمة للذمية خصوصا ممكن حد يقول إيه علاقة الذم بالموضوع، يعني إيه علاقة الذم بالكلام هنا، الكلام عن الرسل، الرسل سابقين ومع أقوامهم، طب إيه علاقة الكلام بالذم؟ لأن بعض العلماء يقولون أن الذمي إذا أسلم فمظالم العباد بتفضل إيه؟ مظالم العباد بيفضل مطالب بيها، مظالم العباد لا تسقط بإسلامه، بخلاف لو واحد حربي. طيب هل معنى ذلك إن هم هنا بيقولوا لهم، يعني الرسل هم يدعونهم عشان لما تسلموا تبقوا ذميين؟ احنا ما عندناش هنا حكم ذميين، احنا ما عندناش في الحكم ده دلوقتي، لا. هذا ما مجاله هنا، هذه الكلمة التي يذكرها هنا علشان يجيب على هذا الاعتراض، وعلشان يقول ان الحكم اشبه بحكم اهل الذمة اذا اسلموا عندنا نحن المسلمين، اشبه بحكم اهل الذمة اذا اسلموا عند بعض اهل العلم، ان هم إذا أسلم الذمي تغفر له الذنوب ما عدا إيه؟ ما عدا ما يتعلق بمظالم العباد. تمام. فكده شفنا اولا هو الموضوع هنا ماشي ازاي. اولا ان من فسرها بان هي للتبعيض، يغفر لكم من ذنوبكم. فيقول طب ايه هو البعض ده؟ فهذا وجه، يعني ممكن يكون في وجوه اخرى في التبعيض جوه التبعيض. ايوه ممكن يكون في وجوه اخرى جوه الكلام في التبعيض، وساذكر وجها اخر الان. ولكن هو هنا ذكر وجه في من في وجه في التبعيد، ان هو يغفر لكم من ذنوبكم اللي هو ما يتعلق بحقوق الله لا ما يتعلق بحقوق العباد. بعضهم ذكر في التبعيد يغفر لكم من ذنوبكم يعني الذنوب السالفه، الذنوب السالفه السابقه. اما الذنوب المستقبله بعد اسلامكم فهذه في مشيئه الله، ان شاء عذب وان شاء غفر. لو انسان تاب ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يغفر له، يغفر لكم من ذنوبكم باعتبار أن ذنوبهم، الكلام على ذنوبهم في كل حياتهم قبل إسلامهم وبعد إسلامهم. فيغفر لكم من ذنوبكم يعني يغفر لكم بعض ذنوبكم اللي هي اللي سلفت قبل الإسلام، أما اللي جاي فأنتم إيه يعني لن تأخذوا ضمانا بأن أنتم مغفور لكم ذنوبكم بعد ذلك. هذا أيضا داخل في من يفسر من على معنى التبعيد. طيب الوجه الثاني قال وقيل من صلة. يعني إيه من صلة؟ من صلة يعني زائدة. يغفر لكم من ذنوبكم يعني يغفر لكم ذنوبكم، يغفر لكم ذنوبكم، يتقال عليها صلة للتأكيد. هذا الوجه الثاني. يقول وقيل بمعنى البدل. وقيل بمعنى البدل يعني إيه معنى البدل؟ إن في من للبدل، من للبدل. يعني إيه من للبدل؟ يعني ليغفر لكم من ذنوبكم، يعني ليغفر لكم بدلا من ذنوبكم. يعني من تؤدي معنى إيه؟ من تؤدي معنى البدل، يعني كأن المغفرة بدلا من ذنوبكم. فهذه ثلاثة أوجه ذكرها في من يدعوكم ليغفر لكم، واستحضر الثلاث أوجه دول في المواطن المشابهة التي يرد فيها الغفران من الذنوب، الوعد بالغفران شيء، بلاش نقول شيء من الذنوب على ما يكون في معنى من بقى ما يقال فيها. طيب يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يقول فلا يعاجلكم بالعذاب، ويؤخركم إلى أجل مسمى عنده سبحانه وتعالى، فلا يعاجلكم بالعذاب. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، فمن أين لكم المتبوعية؟ يعني إن أنتم إلا بشر مثلنا فمن أين لكم المتبوعية؟ المفسر هنا يوضح دلالة قولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. طبعا إن أنتم، إن هذه النافية، إن أنتم يعني ما أنتم إلا بشر مثلنا، فلازم هذا يعني كأنهم يقولون أنتم بشر مثلنا فمن أين لكم المتبوعية، يعني لماذا تتبعوه، يعني أنتم بشر زينا لماذا نتبعكم في ذلك. يقول فمن أين لكم المتبوعية؟ تريدون أن تصدونا، قال تمنعونا عما كان يعبد آباؤنا، فأتونا بسلطان مبين، قال حجة ومعجزة ظاهرة دالة على فضلكم وصحة دعواكم. هنا فسر السلطان بالحجة، وكل المواطن في القرآن اللي بيرد فيها السلطان ينفع تفسر بالحجة، كل المواطن اللي فيها السلطان في القرآن ينفع تفسر بالحجة، وبعض المواطن تحتمل الحجة وتحتمل إيه السلطان اللي هو من الولاية أو الملك أو التسلط أو نحو هذا. زي هلك عني سلطانية، سلطانية إن حد يكون مثلا أنه له مثلا ملك، له سلطان بهذه الصورة، وهلك عني سلطانية هلكت عني حجتي. لكن الأكثر في القرآن، الأكثر في القرآن أو قد نقول كل المواطن تقريبا ينفع تفسر به الحجة، ومش كلها تحتمل الوجهين. هنا يقول عما كان يعبد أبونا فأتونا بسلطان، وضحنا أن السلطان مراد به الحجة المبين من الوضوح. يعني فيقول حجة ومعجزة ظاهرة، ظاهرة هذه إيه؟ ظاهرة هو قصد كلمة مبين. يقول كأنهم اقترحوا آية أظهر مما جاءوا به من المعجزات، وهذه الجملة لا بد منها، هذه الجملة لا بد منها، فأتونا بسلطان مبين حجة واضحة. هل معنى ذلك أنهم لم تأتهم على أيدي هؤلاء الرسل حجج قبل ذلك؟ لم يأتهم على أيدي الرسل سلطان مبين قبل ذلك؟ لا طبعا، جاءتهم الحجج وجاءتهم المعجزات، وإنما يريدون آية أظهر مما يقترحونه، يريدون آية أظهر مما يقترحونه. وهذا في كل ما يرد في القرآن من أقوال الأمم المكذبة لأنبيائها، لما بيقولوا لهم أنهم ما جاءوهم بآية، أو ائتونا بآية، وكأن يعني كأن طب هو هل في نبي لم يأتي بآية؟ كل الأنبياء جاءوا بآية، ولكن هنا آية معينة أو آية يريدون آية أظهر من وجهة نظرهم يعني مما جاءوا به من الآيات. فهذا هذا القيد الذي يذكره ده لابد منه في الفهم، لابد منه في فهم المعنى. فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم، هذا في جواب ما قالوا. نلاحظ اللي هم قالوا، قالوا إيه؟ قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا. فهنا ده احتجاج، قالوا أنتم بشر مثلنا، هذا أمر. الأمر الثاني إن هم طلبوا منهم سلطان مبين. فجواب الرسل، جواب الرسل عليهم كان فيه الأمران. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، هذا جواب على الأول، إن نحن إلا بشر مثلكم، قال في الجنس والصورة، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. قال فاختصنا بالنبوة والمتبوعية من فضل الله. فهنا إن نحن إلا بشر مثلكم، في كوننا بشر، في أصل كنا بشر من الجنس والصورة، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، اختصنا بالنبوة بالمتبوعية إن الناس تتبعنا فيما جئنا به. هذا جواب على الجزء الأولاني. الجزء الثاني، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، أي ليس هذا في وسعنا، بل شيء يتعلق بمشيئة الله تعالى وإذنه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال فنحن نتوكل عليه في الصبر على معاداتكم. وما لنا، يقول وأي عذر لنا في ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلا. وما لنا ألا نتوكل على الله، يعني لماذا لا نفعل هذا؟ أي عذر لنا في ألا نفعل هذا؟ وما لنا، يقول وأي عذر لنا في ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، يقول طرق الرشاد، يفسر السبل. ولنصبرن، يقول جواب قسم محذوف، عرفنا من أنه جواب قسم محذوف عشان اللام والنون. ولنصبرن كأنهم قالوا والله لنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يقول ونحن متوكلون، ومن توكل على أحد فليتوكل على الله لا على غيره، أو فليثبت المتوكلون على توكلهم، فإنه إذا قيل للمتوكل توكل فمعناه ثبت. هنا ذكر وجهين والمعنى بينهما دقيق يحتاج إلى تأمل. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وجه الأول آله، قال ونحن متوكلون، ومن توكل على أحد فليتوكل على الله لا على غيره. الوجه الثاني قال فليثبت المتوكلون على توكلهم، أي على توكلهم على الله. إيه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين أن الأول، أن الأول وعلى الله فليتوكل المتوكلون، المتوكلون بعامة. يعني المتوكلون بعامة، ممكن المتوكل هذا يتوكل على الله، وحد يكون بيتوكل على غير الله. يعني كلمة المتوكلون هنا لا يراد بها على وجه الأول، لا يراد بها خصوص المتوكلين على الله، ولكن اللي بيصدر منهم فعل التوكل على أي أحد. فعلى هذا وعلى الله فليتوكل المتوكلون، يعني هؤلاء الذين يتوكلون يصدر منهم فعل التوكل على أي أحد، ينبغي أن يكون توكلهم على الله. ده معنى القول الأولاني. فهنا الأولاني يقول ونحن متوكلون، ومن توكل على أحد فليتوكل على الله. يبقى المتوكلون هنا عموم المتوكلين على الله وعلى غير الله، هؤلاء إذا المتوكل ينبغي له أن يتوكل على الله. الثاني يقول فليثبت المتوكلون على توكلهم. الثاني المتوكلون هنا المراد المتوكلون على الله، المتوكلون على الله. وهنا يرد سؤال، سؤال اتكرر كتير جدا جدا، وده أمر متكرر كثيرا في القرآن، إن يتقال حيتقال إذا كان هؤلاء متوكلون على الله كيف يقال على الله فليتوكل المتوكلون؟ يعني هم أصلا موصوفين بأن هم متوكلين، إزاي يتقال لهم توكلوا وهم متوكلين أصلا؟ كيف يقال لهم توكلوا وهم متوكلون على الله؟ فيقول هنا إن المعنى أمر لهم بالثبات على ذلك. والأمر يعني هذا في الكلام العربي وفي القرآن كثير جدا، الأمر لا ممكن يوجه لمن هو داخل فيه ويراد به الأمر له بالثبات عليه والزيادة فيه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يفضل المؤمن على طول داخل في هذا الأمر. قال طب ما هو صلى، ولكن هو مأمور بأنه هو يحسن في ذلك ويثبت على ذلك ويزيد على ذلك. فهنا يقول بقى في المعنى الثاني، يقول فليثبت، لاحظوا هنا بيقول فليثبت باعتبار أن المتوكلون خلاص هم المتوكلون على الله سبحانه وتعالى. فلما يتقال لهم وعلى الله فليتوكل المتوكلون، فليثبت المتوكلون على توكلهم، فإنه إذا قيل للمتوكل توكل فمعناه أثبت. واضح كده الفرق بين الوجهين. الوجه الأولاني متوكلون بصفة عامة، فكأنه خطاب لمن ليس داخلا في التوكل على الله لست، يعني من أراد أن يتوكل فليتوكل على الله. الثاني المتوكلون على الله فليتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، فيكون أمر لهم بالثبات. ثم يقول تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. يقول مفسر: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. يقول حلفوا بألا محالة يكون أحد الأمرين، إما إخراجكم وإما عودكم، والأنبياء ما كانوا على ملة الكفرة، فلذلك قالوا العودة بمعنى الصيرورة. هنا عدة مسائل. أول مسألة: قال حلفوا بألا محالة يكون أحد الأمرين، من أين جاء بالحلف هنا؟ يعني فين الحلفان بتاعهم؟ وقال الذين كفروا لرسلهم، من أين جاء بالحلف هنا؟ اللام والنون، اللام والنون لنخرجنكم، تمام؟ فهذا دل على قسم محذوف. طيب، قال بألا محالة يكون أحد الأمرين، إما إخراجكم يعني نخرجنكم من أرضنا وإما عودكم، على هذا الذي ذكره مسألة أخرى بقى. أو هنا إيه معناها؟ إيه على الذي ذكره؟ تخير، تمام كده، كويس، تكون على التخير. طيب مسألة أخرى: قال والأنبياء ما كانوا على ملة الكفرة، لماذا يقول هذا؟ لأنهم قالوا أو لتعودن في ملتنا، وظاهر العود إن الإنسان يرجع إلى شيء كان عليه وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كأنه كان كافرا ثم آمن وبعد كده يكره بأن هو يعود فيه. فهنا قالوا أو لتعودن، فهنا ظاهر العودة إن هم كانوا على هذه الملة قبل ذلك. هذا الكلام من الممكن أن يقال لأتباع الأنبياء. طب هل كان الأنبياء على هذا، على ملة هؤلاء قبل أن يوحى إليهم؟ فهنا بيقول الأنبياء ما كانوا على ملة الكفرة. طب يعني إيه بقى لتعودن؟ قال فلذلك قالوا العودة بمعنى الصيرورة. العودة تأتي بمعنى ظاهر العودة، اللي هو العودة يعني العودة أن يرجع إلى شيء كان عليه، وتأتي بمعنى الصيرورة، صار كذا. الصيرورة لا يلزم منها إن هو يصير إلى شيء كان عليه قبل ذلك، لا يلزم منه. وهذا موجود على فكرة في الاستخدام العربي، وإن كان ليس هو الأشهر في استخدام، ليس هو الأشهر في استخدام فعل عادة أو في معنى العودة. فممكن مثلا أقول إيه مثلا عاد الرجل مسلما، مثلا عاد الرجل مسلما، لا يعني إنه عاد الرجل مسلما، ممكن يكون هو أصلا من ساعة ما اتولد كان كافر ثم أسلم، كأنني قلت صار مسلما. أو لتعودن في ملتنا على هذا الذي ذكره، فيبقى العودة هنا بمعنى الصيرورة، أو لتصيرن في ملتنا، ولا يلزم منها إنهم يكونوا على هذه الملة قبل ذلك. فأوحى إليهم ربهم، يقول فأوحى إليهم إلى الرسل ربهم. لاحظوا هنا إن الضمير، أنا ممكن حد يقول الضمير يحتمل على الضمير فأوحى إليهم إلى الذين كفروا إلا إلى الرسل، الموحى إليهم الرسل، فأوحى إليهم أي إلى الرسل ربهم لنهلكن الظالمين، هذا المضمون الإيحاء. ولنسكننكم الأرض أي أرضهم من بعدهم ذلك أي وعدي هذا لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ذلك اسم الإشارة عائد على هذا الوعد اللي هو لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ذلك الوعد لمن خاف مقامي. قال مقامي موقفه بين يدي الله في القيامة. ذلك لمن خاف مقامي فسر خوف المقام بالمقام اللي هو موقف العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى في القيامة، فهو يخاف القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى في القيامة. هذا وجه. طبعا خوف مقام الله متكرر في القرآن، خوف مقام الله ولمن خاف مقام ربه جنتان. مثلا خوف المقام، ذكر خوف المقام دلالته إما ما ذكره اللي هو المقام اللي هو القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى في القيامة، أو خوف المقام خوف مقام الله عليه وهو في الدنيا، أن الله سبحانه وتعالى قائم عليه، أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ومراقبة الله سبحانه وتعالى له. وفيها وجوه أخرى. الفرق إن هنا ممكن حد يقول ذلك لمن خاف مقام الله في الآخرة على هذا المعنى، وممكن يبقى مقام الله في الدنيا باطلاع الله سبحانه وتعالى على عبده. أما الخوف فهو واقع من العبد في إيه؟ أما الخوف فهو واقع من العبد في الدنيا. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قال تخويفي وعذابي، وأصل وعيد وخاف وعيدي والياء محذوفة. قال تخويفي وعذابي. ثم قال تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. يقول واستفتحوا، استنصرت الرسل ربها على قومها وسألوا منه الفتح على أعدائهم. يبقى واستفتحوا على هذا الذي ذكره، الفاعل هو الرسل وأتباع الرسل. استنصرت الرسل ربها على قومها، يبقى استفتحوا على قومهم. أو استفتحت الأمم الفتح كما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر الآية. يعني واستفتحوا أن الأمم، هنا الفاعل الأمم، كأنهم استعجلوا العذاب، استعجلوا نزول العذاب عليهم. قال أو الضمير للرسل والأمم، أي سألوا كلهم نصر المحق وهلاك المبطل. واستفتحوا، من الذي استفتح؟ قال الرسل استنصروا الله استفتحوا، الكفار استفتحوا أنهم استعجلوا العذاب، سألوا نزول العذاب. والثالث اللي ذكروا أن استفتحوا الرسل والأمم، استفتحوا سألوا الله سبحانه وتعالى أن ينصر المحق ويهلك المبطل. ده شبه إيه؟ شبه آية الأنفال، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، يقول متكبر معاند للحق. كأنه قال استفتحت الرسل فنصروا وأفلحوا وخاب كل جبار عنيد، أو استفتح الكفار فلم يفلح وخاب كل جبار عنيد. يعني نلاحظ بس الفرق هنا، هنا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، لو استفتح الرسل يبقى واستفتح الرسل فاستجيب لهم وانتصروا وخاب كل جبار عنيد. فذكر إيه؟ ذكر كأن حال الفريقين لما ذكر استفتاح الرسل اكتفي بذكر استفتاح الرسل عن ذكر ما لهم، يعني إجابة دعائهم، يعني استفتحوا بالنصر فجاءهم هذا وخاب كل جبار عنيد. الثاني لو هو استفتاح الكفار يقول أو استفتح الكفار فلم يفلح وخاب كل جبار عنيد، هنا هيكون في إظهار في مقام إضمار، تبقى كأنه معنى واستفتحوا وخابوا، صح كده؟ واستفتحوا وخابوا، لأن هو المستفتح هنا هو الجبار العنيد، هو الجبار العنيد، فهنا يكون إيه؟ من باب الإظهار في مقام الإضمار. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم، يقول أي أمامه وبين يديه، وقيل من وراء حياته. إحنا مكتوب عندنا من ورائه حياته، طبعا هي من وراء حياته، يعني مفيش الهاء دي. من ورائه جهنم، من ورائه جهنم. ذكر وجهين، الوجه الأولاني يقول أمامه وبين يديه، وده يبقى مكان، يبقى تفسير وراء بالمكان، وأن وراء تأتي بمعنى أمام، وراء تأتي بمعنى أمام، من المشترك، تأتي بمعنى أمام وخلف. فالوجه الأولاني يقول أمامه وبين يديه، هذا مكان، من ورائه جهنم يعني أمامه بين يديه جهنم. يقول وقيل من وراء حياته، فهذا زمان، فهذا زمان من وراء حياته، يعني أمامه زمانا برضه، يعني أمامه من وراء حياته، فهو حيبقى أمامه إيه؟ أمامه زمانا. ويعني في كلام لبعض المفسرين وبعض اللغويين في قضية هل وراء تأتي بمعنى أمام في المكان، ولا ما تأتيش بمعنى وراء، ما تأتيش بذلك في المكان وتأتي في الزمان. أشهر موطن يتكلم فيه في معنى وراء فين بقى؟ أشهر موطن يتكلم فيه فيها في الموطن في الأمر ده قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، أحسنتم، تمام، في سورة الكهف، وكان وراءهم ملك، وكان وراءهم ملك، وفي قراءة في غير متواتر وكان أمامهم ملك. فهنا يا ترى أمامهم زمانا ولا أمامهم مكانا؟ طيب، من ورائه جهنم ويسقى، قال تقديره من ورائه جهنم يلقى فيها ويسقى، يعني من ورائه جهنم ويسقى، من ورائه جهنم يدخلها، يعني ليست مجرد من ورائه جهنم ويسقى فهي أمامه أو أنها ستأتي زمانا وهو الآن بيسقى، لا، من ورائه جهنم يدخل فيها والعياذ بالله، يلقى فيها ويسقى من ماء صديد. قال من ماء صديد ما يسيل من جلود أهل النار من القيح والدم، قيل ما يسيل من فروج الزناة يسقاه الكافر والعياذ بالله. عطف بيان للماء، إيه العطف بيان للماء؟ صديد، ويسقى من ماء صديد، صديد هذه عطف بيان للماء. قال يتجرعه، قال يتكلف جرعه، يعني يشربه قهرا، فإنه لا يضعه في فمه حتى يضربه الملك بمطراق من حديد والعياذ بالله. قال صفة الماء أو حال من ضمير يسقى، هو إيه لصفة الماء أو حال من ضمير يسقى؟ اللي هو يتجرعه، يتجرعه. جملة يتجرعه فيها ضميرين، جملة يتجرعه فيها ضميرين، فيها ضمير الفاعل اللي هو ضمير المستتر، وفيها ضمير المفعول اللي هو الهاء اللي عائد على ماء صديد. فممكن تكون يتجرعه نعت للماء، نعت للماء، ويكون العائد في جملة النعت اللي هو ضمير المفعول فيكون صفة للماء، أو يكون حال من ضمير يسقى، لأن يسقى هو هو فاعل يتجرعه، فتكون حالا من ضمير يسقى أو صفة للماء. طبعا لا يخفى عليكم يعني أن هي هتبقى صفة للماء، تبقى صفة ما تبقاش حال، عشان الماء نكرة والضمير معرفة، عشان كده فرق ما بين لو هي للماء تبقى صفة ولو هي لضمير يسقى، ضمير يسقى ده اللي هو نائب الفاعل تبقى حال. يتجرعه ولا يكاد يسيغه، قال لا يقارب أن يسيغه، فكيف يكون الإساغة؟ مكتوب عندنا إلا مش عارف إيه، يعني تصوب هذه، فكيف يكون الإساغة على بعضها، كلمة على بعضها. يقول وهي جواز الشراب على الحلق بسهولة، جواز الشراب على الحلق بسهولة، إن الشراب يعدي في الحلق، هذه هي الإساغة. قوله تعالى يتجرعه ولا يكاد يسيغه، لا يكاد يسيغه، يقول لا يقارب أن يسيغه، لا يقارب أن يسيغه. هل معنى ذلك أن الإساغة تقع ولا لا تقع؟ هل معنى ذلك أن الإساغة تقع، يعني بتحصل بقى، بيعدي ولا مش بيعدي بعد كده؟ حد بيقول لا تقع، هل هناك أقوال أخرى؟ لا تقع، تقع، حد بيقول تقع. طيب إيه الفرق ما بين لا يسيغه ولا يكاد يسيغه؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ لا يكاد يسيغه، لا يكاد يسيغه معناها أن هذا وقع بعد جهد، معناها أن هذا وقع بعد جهد، تمام؟ يعني نفي كاد يفيد هذا المعنى، ماشي؟ يعني مثلا مثلا رايح موعد، مثلا رايح الحق القطر، مثلا لم اكد الحق القطار، كده لحقته ولا ما لحقتهوش؟ يبقى انا لحقته بصعوبه، ماشي. طيب فهذا دال على شده هذه الإساغه، يعني دال على شده، لا يكاد يفعل ولكنها تمر من حلقه، ولكنه لا يكاد يفعله، فدل على شدته، وإن فيها جهد، لا يحدث هذا إلا بعد جهد والعياذ بالله، ولا يكاد يصيغه. قال ويأتيه الموت، أي أسبابه من الشدائد من كل مكان. طبعا ويأتيه الموت هنا فسره بالأسباب، ها بأسباب الموت، وهذا بين يعني لا يفسر بغير ذلك. وقال الله سبحانه وتعالى يقول وما هو بميت بعد كده، يعني شو يأتيه الموت يعني هو مات وبعد كده مش ميت، لا ويأتيه الموت اللي هو أسباب الموت وما هو بميت. يقول ويأتيه الموت أي أسبابه من الشدائد من كل مكان. قال من جميع جوانبه، وقيل من كل مكان من أعضائه، وكل مكان من أعضائه. ويأتيه الموت من كل مكان، من كل مكان يعني من جميع جوانبه، يعني أسباب الموت تأتيه من جميع الجوانب، كأن كل جانب وحده، كل جانب لوحده، المصايب اللي جاية منه كفيلة بأنها تكون سبب في موته والعياذ بالله. المعنى الآخر الذي ذكره يقول كل مكان من أعضائه، يعني يتألم من كل عضو من أعضائه ألم كافي أنه يموته والعياذ بالله. فهنا يقول إيه، وقيل كل مكان من أعضائه، يأتيه الموت من كل مكان من جسمه، كل مكان من جسمه يأتيه منه الموت. ده الفرق بين المعنيين. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يقول ليستريح. ومن ورائه قال بين يديه عذاب غليظ، ومن ورائه زي اللي فاتت عذاب غليظ، أي له عذاب آخر أدهى وأمر، فإن أنواع عذاب الله تعالى لا يحصيها إلا هو. ثم قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد الآية، يقول مثل الذين كفروا بربهم، قال مبتدأ، أعمالهم كرماد خبره، أو تقديره فيما يقص عليكم مثل الذين كفروا. وقوله أعمالهم كرماد مستأنفة، كأنه قيل كيف أعمالهم فقال أعمالهم كرماد، أو أعمالهم بدل وكرماد خبره. ذكر هنا ثلاث وجوه، سيبوا الثالث أتكلم عليه، خلينا نشوف الوجه الأول والوجه الثاني قبل أن نتكلم. دي شبه آية مرت علينا قريبة، إيه هي؟ شبه آية مرت معنا قريبا، شبهها في حاجة ومش شبهها في حاجة. مثل الجنة، أحسنت، مثل الجنة، مثل الجنة فين بقى؟ سورة إيه؟ في سورة الرعد، وزيها بتاعت سورة محمد صلى الله عليه وسلم، مر نفس الكلام في سورة الرعد وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، نفس الكلام بالضبط، في أو في القولين الأولين شبهها بالضبط. مثل الجنة التي وعد المتقون مثلا، وسينا مثل الجنة التي وعد المتقون ممكن تبقى مبتدأ وبعد كده يبقى خبر، والمثل الصفة، صح مثل الصفة، ذكرنا المثل الصفة وإحنا بنتكلم في سورة الرعد، أو إن هو فيما يقص عليكم، فتكون مثل مبتدأ وخبره محذوف، فيما يقص عليكم، وساعتها يبقى ده موطن وقف. ثم يستأنف، لو حد بيقرأ يستأنف بقى بجملة مستأنفة القارئ من مما بعدها، يستأنف مما بعدها، فيقول أعمالهم كرماد، ده كلام جديد، هذا كلام جديد. ده هي هذه شبه مثل الجنة في سورة الرعد وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، أيوة شبهها، ولكن تختلف في إيه؟ شوف بقى حد هيعرف ينتبه للفرق ولا لا، تختلف في إيه؟ ما تبصش للقول الثالث دلوقتي، قول لي في الكلام اللي ذكرناه الآن تختلف في إيه؟ أو بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، الناس بقى اللي بتذاكر كده ومركزة وبتحاول تربط الكلام ببعض، لماذا عند موطن سورة الرعد قلت لكم هذا اللي فاكر، وده كان قريب، هذه الآية تشبه آية في موطن آخر آية إيه، فقلت سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فأنا ما جبتش سيرة موطن سورة إبراهيم أصلا، ليه اكتفيت بأن هو شبه موطن سورة محمد ولم أذكر هذا الموطن؟ لأن في فرق بين الآية هنا والآيتين اللي واحدة في الرعد وواحدة في محمد، الفرق فين؟ ما شاء الله تبارك الله، التشبيه، التشبيه ماشي، مش الكاف، انا مش عارف طبعا اللي اجابت قالت التشبيه قصدها الكاف ولا لا، لو الكاف لا مش ده اللي انا قصدي عليه، انا قصدي ان المثل هنا المراد به المثل اللي هو في التشبيه لا في الصفه، إن مثل المشهور في تفسير مثل الجنة، وإن كان في وجه فيه أنه هو يكون المثل اللي هو من المشابه يعني، وهذا ذكرناه ممكن يراجع في آية سورة الرعد، وهي شبهها في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك المثل يفسر في المشهور أنه يفسر بالصفة، صفة الجنة، لأن ما فيش حاجة مضروب بها المثل هنا إلا إذا قيل مثل الجنة جنة تجري من تحتها الأنهار، أو مثل الجنة جنة فيها أنهار من ماء غير ياسين، تمام، اللي هو الكلام على المثل بمعنى التشبيه، لها وجه ولكن ليس هو الأشهر فيها. أما هنا فالمثل هنا المثل بتاع التشبيه، المثل هنا بتاع التشبيه، واضح؟ فده فرق بينها وبين الموطن بتاع اللي تكلمنا عليه سابقا. لكن هي شبهها في إيه؟ شبهها في التركيب ده. يعني لو حد قال هنا مثلا قال إن فيما يقص عليكم، هيقول يقرأ يقول مثل الذين كفروا بربهم، وبعد كده يقرأ أعمالهم كرامات، شبه إيه ما فعل في سورة الرعد، وشبه ما فعل في سورة إيه، في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا بقى نقرأ الكلام هنا من أنفع الحاجات في ضبط التفسير، في إن الواحد يضبط الأقوال في التفسير. في حاجات كتير مفيدة ومطلوبة لازم يقعد يذاكر، يقول لك ما بعرفش الأقوال ما بفتكرهاش. طب أنت بتعمل إيه في التفسير عشان تفتكر الأقوال؟ هو يعني بقرأه في السرير، ماشي، ما هو أنت كيف لك إيه يعني عبقري مثلا إنك تعرف تستحضر الأقوال وأنت أصلا التفسير بتتعامل معه بهذه الطريقة. هذه الطريقة القراءة شيء جميل، لكن النتيجة بتاعتها يعني اللي عاوز مثلا ياكل تفاح ما بيزرعش طماطم، يعني بيزرع تفاح، يعني انت عاوز النتيجه ايه؟ لو واحد عاوز يقرا فيمر على المعاني، فده بيعمل له عمل معين. طب عاوز يستحضر الاقوال بيعمل له عمل مختلف، فلازم هيذاكر الاصول والقواعد اللي بتضبط مسائل كتير متفرقه، ان هو يضبط الامر ده، ده شيء هيكون مطلوب منه. من الحاجات المفيده جدا مثل هذه المواطن، مثل هذه الحاجات، والحاجات دي على فكره ما بتجيش غالبا الا في درس، يقول لك بص خلي بالك دي شبه كذا، ما تمررش ده ممكن يكون اهم حاجه، ممكن قد تكون أهم شيء في تسمعه النهاردة، إن دي شبه دي، فشفته دي شبه، لما مثلا أذكر مثل هذه الأمور فينضبط معاك الأمر، خلاص دي بتأكد دي ودي بتأكد دي، لما تيجي على الموطن بتاع سورة الرعد تفتكرها، يعني لو ناسي موطن هتفتكرها بالموطن الآخر، وتألف طريقة القرآن بذلك. طيب نرجع نبص هنا، هو المثل الذين كفروا بربهم، قال مبتدأ أعمالهم كرامات خبره، أعمالهم كرامات ده يبقى خبره، خبر جملة واخدين بالنا، يقول أو تقديره فيما يقص عليكم مثل الذين كفروا، يبقى مثل مبتدأ وخبر محذوف، وقوله أعمالهم كرامات مستأنفة، كأنه قيل كيف أعمالهم فقال أعمالهم كرامات، ده واضح الاثنين دول. تعالوا نشوف الثالث، قال أو أعمالهم بدل وكرامات خبره، أعمالهم بدل من إيه؟ أعمالهم بدل من إيه؟ بدل من الذين، يعني مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم تبقى بدل، وكرامات هي الخبر، شبه القول الأول، بس الفرق بين الاثنين إن الخبر في الأولاني الجملة أعمالهم كرامات، والخبر في الثالث هنا كرامات، وأعمالهم بقت بدل من إيه؟ من الذين كفروا. أظن كده واضحة. عاوزكم بس تنتبهوا النقطة، المثل هنا التشبيه، مثل الذين كفروا بربهم ثم ضرب المثل لأعمالهم، فذكر الذين كفروا، فبعضهم مثلا أحيانا في التفسير يقول إيه؟ مثل أعمال الذين كفروا كرماد، أو يلجأ إلى قضية البدل هنا، يعني إن المثل المضروب هنا للذين كفروا أنفسهم أم لأعمالهم، فالمثل واضح أنه إيه؟ لأعمالهم كما في الآية، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، قال العصف اشتداد الريح، فهو في المبالغة كنهاره صائم، يعني لا ينتفعون بأعمالهم ولا يجدونها، كرماد ذرته الريح هل يجد أحد منه ذرة، أعمالهم كرماد يبقى الأعمال شبهت بالرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. هو هنا ذكر أن العصف اشتداد الريح، فهو في المبالغة كنهاره صائم، أو كنهاره إذا كقولك نهاره صائم، يعني ايه الكلام هنا؟ ان هنا دلوقتي العاصف ده اشتداد الريح، الريح هي التي توصف بانها ريح عاصف، اليوم وصف بانه عاصف من باب المبالغه، وصف بانه عاصف من باب المبالغه، والا فهو في الاصل ما هو وصف للريح، زي لما بيقولوا نهاره صائم والمراد الرجل يصوم في النهار، ماشي، يصوم في النهار، فصار النهار كان النهار هو ايه؟ الصائم. طيب اللي هو اسناد الصيام الى النهار. ما المراد بهذا التشبيه؟ يقول يعني لا ينتفعون بأعمالهم ولا يجدونها كرماد ذرته الريح، هل يجد أحد منه ذرة؟ لا يجد أحد ذرة. لا يقدرون، قال في القيامة، مما كسبوا على شيء لحبوطه. لحبوطه يعني إبطال هذا العمل، لأن العمل صار كالرماد اللي طار في الريح. ذلك هو الضلال البعيد. يقول ذلك إشارة إلى عدم وجدان أعمالهم، هو الضلال البعيد، فإنه الغاية في البعد عن الحق. ذلك اسم الإشارة، قال إشارة إلى عدم وجدان أعمال، هو الضلال البعيد. يعني هو يذكر هنا إن عدم وجدان أعمالهم هو دي حالة الضلال البعيد. ومن الممكن أن يقال ذلك فعلهم الذي أدى بهم إلى ذلك هو الضلال البعيد. يقول فإنه الغاية في البعد عن الحق، وده إذا وصف الضلال بالبعيد، وده موجود في القرآن في أكثر في موضع تاني غير كده، غير هنا. يعني إن هو يعني الضلال البعيد، الضلال البعيد هو بعيد عن الحق، بعيد عن الحق. ثم قال تعالى ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. يقول ألم ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد خطاب أمته. فهنا ألم ترى مخاطب بواحد، فهو ذكر أن هذا الواحد هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى خطاب له، المراد خطاب الأمة. ألم ترى أن الله خلق، طبعا وقد يقال غير ذلك، يعني قد يقال اللي هو خطاب غير المعين اللي بيفيد العموم عند البلاغيين. ألم ترى يا محمد والمراد خطاب أمته أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، قال لا بالباطل، في خلقه حكم ومصالح، إن يشأ يذهبكم قال يعدمكم، ويأتي بخلق جديد قال يخلق خلقا آخر مكانكم أطوع منكم، فإن من قدر على خلق السماوات والأرض قدر على مثل ذلك، يعني قدر على إهلاككم وأن يأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز قال بمتعسر، ومن كان كذلك فحقيق بأن يعبد رجاء لثوابه وخوفا من عقابه. وبرزوا لله جميعا، هو لما بيقول ومن كان كذلك فحقيق، كأنه يريد أن يبين يعني هذا المذكور هنا، ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز، ليه؟ إذا كان هذا هو الرب الذي يأمركم بأن تعبدوه وحده لا شريك له، فهو حقيق بذلك، لأنه القادر، والذي خلق السماوات والأرض بالحق هو الذي يخوفكم أنكم إذا توليتم وعصيتم قادر على أن يهلككم جميعا وأن يأتي بغيركم، فهو حقيق بأن يعبد، يقول رجاء لثوابه وخوفا من عقابه. ثم قال تعالى وبرزوا لله جميعا، يقول خرجوا من قبورهم إلى الله وظهروا، فقال الضعفاء، طبعا وبرزوا لله جميعا، هنا مين اللي برزوا لله جميعا؟ برزوا لله جميعا ممكن تحمل على كل الناس، يعني ممكن تحمل على طبعا الإنس والجن والمؤمن والكافر، ممكن حد يقول على الكفار، هي لو كانت كل الناس بعد كده ذكر الضعفاء والذين استكبروا ده من الكفار منهم، هذا يكون من الكفار. فقال الضعفاء، قال الأتباع للذين استكبروا، رؤسائهم الذين استكبروا عن عبادة الله تعالى أو تكبروا على الناس، يعني محتمل أن الذين استكبروا أنه يكون استكبرهم عن عبادة الله أو استكبرهم على الناس. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، هذا هو المقول الذي قالوا، إنا كنا لكم تبعا، قال في الدين، تبعناكم في الدين، جمع تابع. ما هي جمع تابع؟ يقول تبعا، تبعا جمع تابع، طبعا ممكن تبقى مصدر وممكن تبقى جمع لتابع، وهنا قال جمع تابع، وممكن تكون مصدر ويكون مصدر ايه، مصدر وصف به ايه، المبالغه. وطبعا اعربها ايه، طبعا دي خبر كان. فهل انتم مغنون، قال دافعون عنا من عذاب الله من شيء. يقول فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله، يقول حال، ومن للتبيين، من شيء مفعول، ومن للتبعيد. نتأمل بقى الكلام اللي بيذكره ده، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، في اثنين من هنا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. طبعا هو هذا الموطن في احتمالات كثيرة، ولكن هو هنا ذكر أمر واحد يعني نريد أن نقف معه ونفهمه. فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ أولا هو قال حال يريد من عذاب الله أنها حال، أترك الآن إن هي حال، يقول لي هي حال من إيه؟ أين صاحب الحال؟ طب مين يقول لي صاحب الحال في من عذاب الله؟ أنا مش هقول دلوقتي لغاية لما ننهي الكلام، بس من عذاب الله بيقول حال من إيه؟ جاية ولا مش جاية؟ غريبة. طيب دعوها الآن، دعوها الآن. قال من للتبيين، من للتبيين يعني من بيانية. احنا نتكلم ان في اتنين دلوقتي، ان في اتنين. فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ انا عندي اتنين من، من الاولانية قال من للتبيين، من بيانية، ومن الثانية هو قال من شيء مفعول. سيب مفعول دلوقتي، يبقى احنا سيبنا حال وسيبنا مفعول. في من عذاب الله سيبنا الحال، ومن شيء سيبنا المفعول. خلينا نشوف من معناها وعليه هنفهم هو قال ايه في الحال والمفعول. هو قال ان من الاولانيه من عذاب الله، من للتبيين، من بيانيه، والثانيه من شيء من للتبعيد. حال من الذين استكبروا؟ لا، مش من الذين استكبروا. ازاي من الذين استكبروا يبقى الحال منهم من عذاب الله؟ ما تجيش، هنشوف دلوقتي. المعنى على الذي ذكره، على الذي ذكره، وذكرت ان هي فيها وجوه اخرى لكن خلينا على الذي ذكره فقط. فهل انتم مغنون عنا من شيء من عذاب الله؟ فهل انتم مغنون عنا من شيء؟ لاحظ هنا من شيء، فيبقى المبعض من الشيء هي من تبعيد. المبعض من الشيء كأنه شيء مقدر، يعني فهل أنتم مغنون عنا بعضا أو شيئا من شيء؟ هتقولي من زائدة؟ لا، الذي يذكره في الحال، اللي بيذكره في الحال لازم يكون على اللي هو بيتكلم فيه بالشكل ده. ثم من عذاب الله، من عذاب الله على هذا الترتيب، ركز على هذا الترتيب، هي صح كده هتبقى مفعول مغنونة، أحسنت. على هذا الترتيب اللي أنا ذكرته، فهل أنتم مغنون من شيء من عذاب الله؟ من عذاب الله هتبقى نعت، صح ولا لأ؟ على الترتيب اللي قلته دلوقتي إزاي تبقى حال؟ إزاي تبقى حال؟ مش الحال صاحب الحال لازم يكون معرفة، صح ولا لأ؟ ركز معايا، ها، صاحب الحال مش لازم يكون معرفة، هتبقى نعت. كويس جدا، هتبقى نعت. ايه اللي حصل دلوقتي؟ يعني كده كده نعت على هذا الترتيب الذي ذكرته. لما يبقى في الايه فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله، ينفع النعت يتقدم على المنعوت؟ ينفع النعت يتقدم على المنعوت؟ ما ينفعش نعت يتقدم على المنعوت. فاذا كان اللي فيه معنى النعت تقدم على المنعوت صار حالا، صح كده، النعت تقدم فصار حالا زي ما بتقولوا كده اهو، بس كده، هو ده اللي هو عاوز يقوله. اين صاحب الحال؟ أين صاحب الحال؟ صاحب الحال بعد مش قبل. صاحب الحال هنا بعد مش قبل. خدتوا بالكم ولا لأ؟ واضحة؟ نقرأ نشوف الكلام اللي هو بيقوله دلوقتي. يقول فهل أنتم مغنون دافعون. انتبه بقى إن الكلام مبني على بعضه. يعني إيه؟ يعني ما تجيش يقول ده أنا في مسائل ما ينفعش تاخدها فكة، ما تجيش فكة خالص. يعني إيه؟ بعضهم قال، وده قول مشهور، ان من شيء، بل ربما قد يكون المتبادل الى الذهن لو حد الف هذا الاسلوب في القران، ربما يقول ان من شيء من هنا زائده من صله. فهل انتم مغنون عنا شيئا، وتبقى هي المفعول، شيئا وتبقى من زائده، ده كتير جدا عارفينه طبعا. ان اصلا النكره جايه في سياق الاستفهام بتفيد العموم، بيدخل عليها من فيصير العموم نصا بدل ان يكون ظاهرا، بيبقى بتنصص العموم. فخلاص ده كده، فممكن يقول شيئا. لما هتبقى شيئا تركيب الكلام اللي هو بيقوله ممكن يختلف، تركيب الكلام اللي هو بيقوله ممكن يختلف. وكما ذكرت ان هي فيها وجوه عدة، عاوز تفهم حال ومفعول اللي هو ذكرها اولا، تفهم من مكانها ايه، وبعد كده هتقدر يعني لو حد عاوز يرتب، عاوز يشرحها لنفسه، انا بقى دلوقتي بشرحها لنفسي، براجعها مع نفسي، ارتبها ازاي، قول من دي معناها كذا ومن دي معناها كذا، وبعدين افهم المفعول وبعدين افهم الحال، رتبها كده هتلاقيها ايه، وضحت معاك. طيب فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ هذا من كلام الضعفاء للذين استكبروا. قالوا، أي الذين استكبروا، أي الرؤساء جوابا عن الضعفاء، لو هدانا الله لهديناكم. يقول أي لو هدانا الله طريق النجاة من العذاب لهديناكم، لكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. أو لو هدانا الله ووفقنا للإيمان لهديناكم، أي إنما أضللناكم لأن كنا على الضلال. هنا ذكر وجهين في قوله تعالى حكاية عن هؤلاء الذين استكبروا، لو هدانا الله لهديناكم، الوجهين الوجه الأولاني متعلق لو هدانا إلى طريق النجاة، والثاني لو هدانا اللي هي الهداية ضد الضلال، الهداية اللي هي الإيمان، التوفيق للإيمان. يعني لو هدانا الله طريق النجاة لهديناكم، طريق النجاة من العذاب، أو الثانية لو هدانا الله وفقنا الإيمان. يعني كأنك ممكن تقول فيها إيه، في هداية تكون في الآخرة، يعني لو هدانا الله إلى الطريقة التي ننجو بها من العذاب من النار، والثانية لو هدانا الله في الدنيا وافقنا إلى الإيمان لهديناكم. يقول إنما أضللناكم في الثاني لأن كنا على الضلال، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. يقول هما مستويان علينا. ما لنا من محيص، انتبه هنا، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، هذه جملة مستقلة. يعني سواء علينا أجزعنا، تتم كلامهم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، فهم ذكروا أنه مستوي، قالوا أنه مستويات، ثم قالوا ما لنا من محيص. قال مهرب، كلمة محيص يعني مهرب. يقول نقل أن بعض أهل النار قالوا لبعضهم تعالوا نبكي ونتضرع، فإنما أدركوا الجنة بالبكاء والتضرع، هم أهل الإيمان. يقول فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا تعالوا نصبر، فإنما أدركوها بالصبر، فصبروا صبرا لم يرى مثله. فلما لم ينفعهم قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. يعني هذا الأثر ممكن يعني كإفادة في المعنى، إن ممكن حد يأخذ منه معنى في الجزع، إن هو ليس جزع يعني على هذا المعنى، كأن حاسين فيه إن معنى الجزع اللي هو معنى البكاء والتضرع، ماشي، غير معنى الخوف والفزع يعني. طبعا يعني الأمر يعني يعني لا لدرجة إنه يتقال هنا بقى في قولين وده نطلع منه قول آخر، يعني ده بس كملاحظة ممكن من خلال هذا الأثر. قوله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. تقول وقال الشيطان لما قضي الأمر، لما فرغ منه ودخل أهل الجنة الجنة والنار النار. إن الله وعدكم وعد الحق، هذا ما قول الشيطان، إن الله وعدكم وعد الحق، يقول وعدا من حقه الإنجاز أو أنجزه. هنا بيفسر يعني وعد الحق، ووعد الحق ده ممكن يكون إضافة يعني الصفة يعني موصوف بأنه هو الحق، أو إضافة الشيء لنفسه أنه الوعد هو الحق، زي مسجد الجامع يعني. وعد الحق يعني وعد الحق تقال في الوعد الذي أنجز وفي الوعد الذي من حقه أن ينجز. قال وهو الوعد بالبعث وأن الناجي من اتبع الرسل، هذا وعد الله سبحانه وتعالى. قال ووعدتكم فأخلفتكم، يقول ووعدتكم إنه غير كائن والناجي عابد الصنم. يقول ووعدتكم إنه غير كائن، يعني إن وعد الحق من ربكم غير كائن، أنه لن يقع، هو البعث وأن الناجي من يتبع الرسل والناجي عابد الصنم. أو وعدتكم إنه غير كائن، يعني كل بعث غير الكائن. فأخلفتكم، قال كما قال يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وما كان لي عليكم من سلطان، يقول ليس لي عليكم دليل ولا حجة، أو ليس لي تسلط فألجئكم إلى الآثام. انتبه هنا لكلمة السلطان، هنا السلطان ذكر لها وجهين، وذكرنا لسه النهاردة ذكرين أن السلطان إيه، السلطان في كل المواطن في القرآن ممكن تفسر بالحجة، وفي بعض المواطن تحتمل مع الحجة معنى التسلط أو الملك أو نحو هذا، هنا فيها وجهين. قال وما كان لي عليكم من سلطان، يعني من حجة ودليل، والثاني ليس لي تسلط عليكم فألجئكم إلى الآثام، محتمل الوجهين. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، يقول لكن دعوتكم فاستجبتم لي. قوله لكن دعوتكم دل على أن هو إيه كلمة لكن دعوت، ليه بيقول لكن، الله ليه بيقول لكن، بالضبط كده هو يفسرها على معنى الاستثناء المنقطع، فيقول لكن دعوتكم، كأنه يعتبر أن دعوته ليست داخلة في السلطان. تبين كده يعني يقول أن دعوته ليست داخلة في إيه، ليست داخلة في السلطان الله. تمام. وهي على فكرة فيها تحتمل وجه أنه يكون استثناء متصل، لكن هو هنا اللي بيذكره على أن هي استثناء منقطع. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يقول حيث أجبتموني وما أطعتم ربكم مع ظهور حجتي. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. يقول ما أنا بمصرخكم بمغيثكم وما أنتم بمصرخي بمغيثي. هو المصرخ يبقى هو المغيث إزاي؟ المصرخ يبقى هو المغيث. الصارخ الصارخ المستغيث، والمصرخ هو الذي يغيث الصارخ. ما أنا بمصرخكم يعني مغيثكم، ما أنا بمنقذكم يعني. يقول ما أنا بمصرخكم يعني بمغيثكم وما أنتم بمصرخي بمغيثي. إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يقول أي إني جحدت وتبرأت أن أكون شريكا لله تعالى. فما مصدرية؟ ومن متعلقة بأشركتموني، أي كفرت اليوم بإشراككم إياي في الدنيا. وقيل كفرت بسبب إشراككم إياي في الدنيا. وقيل ما بمعنى من فيما أشركتموني، ومن في من قبل متعلقة بكفرت، أي كفرت قبل إشراككم، أي حين أبيت السجود بالذي أشركتمونيه وهو الله تعالى. طيب ذكر هنا كم وجه؟ ها ذكر كم وجه هنا؟ مين عد معانا؟ ثلاثة. ذكر ثلاثة، ذكر ثلاثة. الوجه الأولاني والثاني شبه بعض في حاجة. يقول أي إني جحدت، في إني كفرت، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يقول إني جحدت وتبرأت أن أكون شريكا لله تعالى. فما مصدرية فيما أشركتموني؟ بما أشركتموني يعني بشرككم إياي. طيب ومن في من قبل متعلقة بأشركتموني، أشركتموني متعلقة بأشركتموني، يعني كفرت، كفرت بإشراككم إياي قبل ذلك في الدنيا. هذا المعنى الأول. الثاني قال كفرت بسبب إشراككم إياي في الدنيا. شبه القول الأول في إيه ومختلف عنه في إيه؟ شبهه في إيه ومختلف عنه في إيه؟ خلينا في شبهه الأول. شبهه في إيه؟ شبهه في من قبل، كويس. وشبهه في كمان في إن الماء مصدرية، كويس جدا. مختلف عنه في إيه؟ في الباء. بالباء صح كده، تمام. بسببية، تمام. تعالوا بقى نشوف القول الثالث اللي هو مختلف تماما. قال وقيل ما بمعنى من، يعني إني كفرت بمن أشركتموني، إني كفرت بمن أشركتموني. يبقى من أشركتموني، من أشركتموني يعني من أشركتموني معه، يعني هو الله سبحانه وتعالى. فتكون ما بمعنى من. هو ممكن ما تأتي بمعنى من، أيوة ما بتيجي بمعنى من. وممكن ما بمعنى من وتعود على الله، أيوة. مين يجيب شاهد؟ مين يجيب شاهدين؟ مين يجيب ثلاثة؟ مين يجيب أربعة؟ ها مين يجيب شاهد إن ما بمعنى من وتعود على الله؟ ها طيب هقول أنا شوية حاجة. والسماء وما بناها على وجه، يعني ومن بناها، والأرض وما طحاها، ومن ونفس وما سواها على وجه فيها، من سواها، وما خلق الذكر والأنثى، ومن خلق الذكر والأنثى على وجه أيضا فيها. طيب وفي مواطن تانية. خلينا بقى نشوف هنا. يقول ما بمعنى من، ومن متعلقة بكفرت مش أشركتموني. يعني إيه؟ يعني إني كفرت من قبل بمن أشركتموني وهو الله. إني كفرت قبل ذلك بمن أشركتموني إياه في العبادة وهو الله سبحانه وتعالى. يقصد إنه كفر حين أبقى السجود لآدم. فهنا هيبقى ما مختلف المعنى، فتعلق من هيكون مختلف والمعنى واضح. إن الظالمين لهم عذاب أليم. قال ابتداء كلام من الله أو تتمة كلام إبليس. إن الظالمين لهم عذاب أليم محتمل إنه هو يكون تتمة كلام إبليس، ومحتمل إنه هو يكون ابتداء كلام من الله، قال الله يكون في قول مقدر يكون من الموصول لفظا المقطوع معناه. ثم قال تعالى وأدخل الذين آمنوا، يقول وأدخل والمدخل الملائكة الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. يقول أي أدخل بأمر الله تعالى وإذنه. إيه ليه بيقول العبارة دي؟ بيقول العبارة دي ليبين تعلق بإذن ربهم بإيه؟ بإذن ربهم. هل متعلقة بخالدين ولا متعلقة بأدخل؟ هو هنا بيقول أدخل بأمر الله وإذنه، يريد أن يقول بإذن ربهم، هذه تعلقها بأدخل اللي في أول الآية، يعني أدخلوا بإذن ربهم. محتملة تتعلق بخالدين محتملة، ولكن أنا بقول اللي بذكره هنا اللي هو ذكره يقول أدخل بأمر الله، هذا يريد أن يبين هنا بإذن ربهم التعلق بإيه؟ متتعلق بإيه؟ تحيتهم فيها سلام، يقول ويحيي بعضهم بعضا والملائكة تحييهم بالسلام. تحياتهم فيها سلام، فتحياتهم فيها سلام سواء تحية بعضهم لبعض أو تحية الملائكة لهم، وكذلك تحية الله سبحانه وتعالى لهم. طيب نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.